ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

وَإِن يمنون عليك أن أسلموا يمنون بل الله